الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. الدرس الماضي ذكرنا بعض الفروق بين الركعتين الأولى والثانية، وذكرنا أنه في الأولى يكبر تكبيرة الإحرام والثانية لا إحرام لها لأنها لابتداء الصلاة، وفيها تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية، هو الاستفتاح أيضا للبدء في الصلاة لافتتاحها، ولا استفتاح في الثانية. الاستعاذة أيضا عند من يقول إن القراءة واحدة في جميع الركعات يقول يكفيه استعاذة واحدة، والذي يقول إن كل ركعة قراءتها مستقلة يستعيذ في كل ركعة. من الفروق أيضا بين الأولى والثانية أن الأولى تكون أطول من الثانية كما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة، والمالكية والشافعية من جهة، فيما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته له أثر في هذا الموضع. فعند الحنابلة والحنفية أن أول ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، هو آخر صلاته، هو آخر صلاته، وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة أو أكثر لا يستفتح، لا يستفتح، إنما يستفتح إذا نهض لقضاء ما فاته، لأنه إذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية، وإذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة. بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون إنما يدركه المصلي هو أول صلاته يستفتح، ويأتي الكلام في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية، وأن رواية ما أدر أو مفاتكم فأتموا أكثر، ورواية القضاء محمولة عليها إن شاء الله تعالى. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد يعني بعدما ينتهي من الثانية يجلس التشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، هم باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة. لكن إذا كان مسبوقا وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، قد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع أو حكم الثاني التشهد الأخير؟ يعني لو تصورنا أن مسبوقا دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهدا رابعا، تشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم، لأن هناك صور نادرة لا بد من الإشارة إليها. إذا أوتر بتسع وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم، يفترش. وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية كالتشهد الأول؟ نعم. الآن عندنا التشهد بعد الثامنة والتشهد بعد التاسع، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسع، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟ لا، أنا ما شبهت، إذا أوتر بثلاث لا تشبه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، معروف هذا. أو نقول نقتصر على الوارد وما عداه يحتاج إلى دليل؟ ها؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وما فيه إلا إذا قام من الركعتين. حديث ابن عمر إذا قام من الركعتين إيه، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضا عدمه. نعم طيب، لكن الكلام هل هذا التنظير يحتاج إليه ولا يحتاج إليه؟ يحتاج إليه. فإما أن نقول أن العبادات توقيفية ولا نرفع إلا بنص، وهذا هو الأقرب، أو نقول أنه هو تشهد أول لأنه يليه تشهد ثاني أخير، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من ركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه. وأهل العلم يقررون أن العبادات لا يدخلها القياس، هذه قاعدة متفق عليها، لكن هم عند التطبيق قد يلجؤون إلى القياس، قد يلجؤون إلى القياس ويعللون به وينظرون بعض الصور المشابهة ببعض. على كل حال، كل هذه مسائل تطرح على أنها بحث، ليس التقرير ولا فتوى ولا. يقول: فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين. جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا جاء في حديث أبي حميد وغيره. جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال إنه هو السنة. مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين هو لا يطالب بغير ما قرره هو، ما نقول والله كجلوس بين السجدتين وابن عباس يقول كذا، لا يقرر ما قاله ابن عباس. جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب أنه الافتراش، وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جمع من أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه. وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح أيضا في مسلم لا ينكر على من فعله، ولا بد أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة. لا يمكن أن يقول ابن عباس في صورة النهي عنها أنه هو السنة، وقول الصحابي من السنة لا شك أنه له حكم الرفع، له حكم الرفع، فثبوته لا إشكال فيه، ولا يمكن أن يفسر به الإقعاء المنهي عنه. وعلى هذا إذا قررناه بين السجدتين فهل يقرر في التشهد؟ أو نقول أن الوضع يختلف لأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، يمكن أن يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة، لكن ما يقرر في التشهد. كجلوسه بين السجدتين، وعرفنا أنه الافتراش عند الأئمة الثلاثة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية في هذا التشهد تورك، وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه. فعند المالكية التورك في كل تشهد، عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد، ما عندهم شيء اسمه تورك، والمالكية كل تشهد فيه تورك، والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، الشافعية يقولون يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام. فعندهم الثنائية يتورك فيها شريطة أن يكون السلام بعد التشهد مباشرة، ما في سجود سهو، لأنه لو كان في سجود سهو ما في تورك افتراش، لأن مقتضى قولهم كل تشهد عقبه سلام أنه لو كان بعد التشهد سجود سهو أنه لا يتورك. فعلى هذا يتورك في الثنائية، يتورك في الثلاثية في الأخير الذي يعقبه السلام، يتورك في الرباعية، ويتفقون في هذا مع الحنابلة. عرفنا الفروق بين المذاهب. لا يقال من سجود السهو هذا عارض فلا يرد عليهم، لكن من الصنع على هذا يعني مقصود كونه. وإذا نظرت إلى المعنى قلت أنه لا بد من قصده عندهم، لأنه إذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة، بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة فيه. فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه، يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. الكف المراد بها من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى الكوع. نعم. حديث أبي حميد لا إشكال إنه نص فيما قاله الحنابلة، شاهد الأول افتراش والثاني تورك. وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك، يخدم مذهب مالك. الحنفية مالك التورك في كل تشاهد، الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك. حديث أبي حميد نص صحيح صريح ذكره أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة وأقروه ووافقوه على ذلك. وحديث ابن مسعود نظر لتقدم ابن مسعود وتأخر من عداه عنه في الإسلام يعقبون، قالوا إنه يحتمل النسك وليس في القوة بمثابة أو بقوة حديث أبي حميد. على هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث أبي حميد ومن شرح أو فصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين التشهدين، والعلة واضحة تفريق بين التشهدين، لأن الأول يعقبه قيام فإذا تورك يصعب عليه، وأيضا هو مبني على التخفيف، بينما التشهد الأخير يطال فيه ولا يعقبه قيام. طيب، المسبوق تورك الإمام في التشهد الأخير فهل يتورك المسبوق ولا يتورك؟ كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الإمام، هل هو أول صلاة أو آخر صلاة. إذا جلس للتشهد مفترشا قال ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، يعني عند الشافعية ما يحتاج لأنه لا يعقب السلام، وعند الحنفية ما عندهم تشهد أصلا، ما عندهم تورك أصلا، ويبقى المالكية يتوركون في ما في إلا مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا. يضع كفه اليسرى، عرفنا أن الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل، على فخذه اليسرى، على الفخذ أو اليد كلها على الفخذ. يقول ثم يبسط كفه، المراد بالكف هذا، على فخذه اليسرى. مقتضاه أنه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الأرض إذا سجد أنه تحققت الصورة التي أشار إليها المؤلف، صدق أنه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وهل هذا مراد أو أن اليد كلها تبسط على الفخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؟ التشهد الأول ها؟ يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى؟ إيه؟ ها؟ الأظهر أنها اليد كلها وليس الكف فقط، ويده اليمنى على فخذها اليمنى في التشهدين. طيب والجلسة بين السجدتين وين يضعها؟ يعني تصور الكف، وضع الكف على الفخذ نظير وضع الكف على الأرض في السجود. إذا قلنا وضع الكف معناه أنه يرفع ساعديه، وهل المراد الكف أو اليد؟ هنا يبسط كفه اليسرى على فخذه، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يأتي في صفة وضع الكف اليمنى، لكن هو يريد أن يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد، يريد أن يشرح صورة الكف أنها مبسوطة لا تقبض كاليمنى ولا يحلق بإبهامها مع الوسطى. هو يده اليمنى على فخذه اليمنى، يده على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى، يجعلهما حلقة. نعم، كيف؟ لا، هو يريد أن يقرر أن اليسرى تكون مبسوطة، نعم، واليمنى مقبوضة، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى، يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالسبابة. في كيفية وضع اليمنى، كف اليمنى، جاءت روايات، منها أنه يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق بالإبهام مع السبابة، ومنها أن الخنصر مع البنصر مبسوطان، ومنها جعل الإبهام في أصل السبابة اللي هو 53. على كل حال، أي صورة فعلها أجزأه ذلك، ويشير بالسبابة، يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك. وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها ترفع إلى الأعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر بذلك على اليمنى، ولذا لما رفع السبابة اليسرى قال له أحد. ويشير أيضا بالسبابة، يرفعها يدعو بها، يعني في مواضع الدعاء. وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم، مع أنه جاء نفيه التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان. التحريك المستمر هذا لا يشرع، إنما المشروع الإشارة. وما ورد من روايات التحريك محمول عليها، لأنه تحريك خلاف الاستقرار. ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. التشهد المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء على وجوه، أشهرها تشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال به أكثر أهل العلم. واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، الأكثر على اختيار تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، أو العكس. نعم، أكيد. والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، خلاف فيه نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح. فعمر له استفتاح، وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، واختاره جمع من العلماء منهم الحنابلة. وهناك الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا، إلى آخره. والخلاف كما تقدم إنما هو في حقيقته تنوع وليس بتضاد. يقول: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن عكس ما قلت: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة. نعم، معروف. يعني من رجح، الإمام مالك رجح تشهد عمر قال إنه ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، يعني مثل ما ذكر التشهد الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك بمحضر من الصحابة، ورجحه الحنابلة هناك، الراجع عندهم سبحانك اللهم وبحمدك، مع أنه مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه وصريح، رفعه صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينما استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع، إنما علمه الصحابة على المنبر، وهنا التشهد علمه الصحابة ذكره على المنبر. وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال في الاستفتاح، إنه تنوع، ما دامت كلها صحيحة فليتشهد أحيانا بتشهد ابن مسعود، وأحيانا بتشهد عمر، وأحيانا بتشهد ابن عباس، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح. وأهل العلم يرجحون، جمع من أهل العلم يرجح مثل هذا، بأن لا تهجر السنن المأثورة، وليكون أدعى إلى الاستحضار، وليكون أدعى إلى الاستحضار. إذا جاء صيغ في موطن واحد بألفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح، وأيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ومثل إذا سمع أحدكم مؤذن فليقل مثل ما يقول، ومقتضاه أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح المجيب، مع أنه جاء قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهل يجمع بين هذه الأمور المأثورة الواردة أو يراوح بينها، بمعنى أنه يقال هذا مرة وهذا مرة، يعني مثل التشهد لا يمكن أن يجمع بينها. أدعية الاستفتاح هل يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، ثم بعد ذلك يقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا؟ قالوا لا، إنما هذا تنوع، أحيانا يأتي بهذا وأحيانا يأتي بهذا. كذلك قول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد لا يمكن أن يكررها المصلي، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، فيمكن يجمع بين هذه الصيغ. ومن الأمور التي تشبه هذا ما جاء في الأذان، هل يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا فيه قرب، ما هم مثل صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح، هذا فيه قرب، لأن منهم من يقول يجمع بينهما عملا بالنصوص كلها ولا تعارض، إنما يعمل بالخاص إذا وجد تعارض بينه وبين العام، أما إذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهم. فمنهم من يقول يجمع فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد إيش؟ حي على الصلاة، نعم حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمع ممكن، لكن مقتضى اللفظ أن هذا بدل هذا، وهو أيضا مقتضى المعنى، لأنه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة حي على الفلاح، لا معنى له، وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى أو ليس له معنى؟ يعني يضر من حيث المعنى، إذا قالوا إن المجيب لا يقول حي على الصلاة من يدعو، ولا يقول حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويخاطب نفسه يقول حي على الصلاة، لا ينادي، هل ينادي نفسه شيء؟ أقول مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء، ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم، أنه إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال المجيب صدقت وبررت، صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا أثارة من علم، ليس عليه دليل، فلا يجوز أن يتعبد به، وإن كان صادقا وإن كان مطابقا للواقع، والصلاة خير من النوم، خلافا للأعرابي الذي قال جربناهما، لما قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال جربناهما، جاهل مركب. المقصود أن مثل هذه الأمور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة، فهل يجمع بينها أو يراوح بينها أو يرجح بعضها على بعض، إذا أمكن الجمع بينها فهو الأصل، وإذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تضاد مع ثبوتها كلها يراوح بينها، أما إذا كان هناك تضاد بينها فلا بد من الترجيح. ولو معنى قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل، لكن نسيته، حضرت في الدرس الماضي على أساس أننا بنصل إلى هذا الموضوع، لكن إن شاء الله. نعم، التلفيق يعني يجيب جمل أو يأتي بالزوائد من تشهد ابن عباس مثلا، أو بالزوائد من حديث من تشهد عمر ويضيفه إلى تشهد ابن مسعود، هل له وجه عن التوفيق؟ التلفيق يأتي بالزوائد ويضيفها إلى ما خلا منها من الروايات، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن الذكر هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. نعم، يعني لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كثيرا كبيرا، إنما قال إحداهما والثانية بالمعنى. نعم نعم، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في موضع محدد ولم يذكره في موضع آخر البتة فإنه اقتصر به على هذا الموضع، مثل استفتاح لصلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره، هذا لصلاة الليل. لكن لو استفتح به في الفريضة مثلا، وجمع من أهل العلم يرون أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، يسوغ ولا ما يسوغ؟ يكون خلاف الأولى، لا يقال بكراهته وإنما يقال هو خلاف الأولى. نعم، أي رسولك الذي أرسلت، قال لا نبيك الذي أرسلت، فيه يعني قيل ما يخالف ذلك؟ ما يمكن، رسولك نبيك الذي أرسلت، تجمع بين اللفظين، هو المعنى بلا شك أنه يختلف، يعني الرسالة فهمت من قوله أرسلت، والنبوة إذا قلنا ورسولك الذي أرسلت ما في ما يدل عليها، بينما إذا جمع بين النبوة والرسالة كملت المسألة، تكاملت. ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك خطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه بعد أن مات لا يمكن أن يخاطب، ولذا اختار ابن مسعود أن يتصرف في الصيغة فيما يطابق الواقع، السلام على النبي، ما يقال عليك أيها النبي كأنك تخاطب حاضر، لكن هذه ألفاظ متعبد بها لا يجوز تغييرها ولا الزيادة منها فيها ولا النقص منها، فيقال كما جاء لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز زيادة ولا النقص، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أحد من المسلمين فإن الملائكة تبلغه وترد إليه روحه فيرد عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب، أجل في القرآن كثير من هذا، ترى في القرآن كثير، نغير بعد نفس الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه من هم بعيدون عنه، ما أمرهم أن يغيروا، كان حاضرا. نعم، هذه أمور عبادات توقيفية، الفاظ مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم الإنسان على نفسه ويسلم على كل عبد صالح وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، فالصالح يسلم عليه، يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الأقطار والأمصار، فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح، بل يسعى أن يكون صالحا ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، سلام معناه طلب السلامة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لفظ الشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام، ولا بد أن تؤدى بهذا اللفظ. وأهل العلم يتسامحون في أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قالوا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالوا يكفي، لأن العطف على نية تكرار العامل كأنه موجود، لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها. وكونه يجوز لغة أن تحذف، يجوز لغة أن تحذف، لا يعني أننا نتصرف في الألفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة. بعض الناس إذا أكمل الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالها 99 مرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والأصل أن يقول في تمام المئة لا إله إلا الله ولا يقول أشهد، لكن إذا قال أشهد يكون امتثل ولا ما امتثل؟ يعني نسمعها من من من عامة الناس، نسمعها أشهد أن لا إله إلا الله. فعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد بلفظه، وهذا يبين لطالب العلم أهمية الحفظ، أهمية الحفظ، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تضبط إلا بالحفظ. ويبين لطالب العلم أيضا أن البداءة بحفظ الأصح هو المتعين، لأن الإنسان قد يحفظ في وقت الطلب ذكرا في موضع على صيغة معينة، ثم بعد ذلك يتبين أن هناك من الألفاظ ما هو أصح مما حفظ، يحفظ رواية أبي داود مثلا ورواية البخاري تخالف، حفظ في الصغر رواية أبي داود ثم بعد ذلك وقف على رواية ابن البخاري أصح منها، وفيه بعض الاختلاف أو الزيادة أو النقص، ثم بعد ذلك يحاول جاهدا أن يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع، إذا أراد الجديد هجم عليه القديم لأنه حفظه في الصغر. فالحفظ في غاية الأهمية، والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي لا يدخلها القياس ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد، على الإنسان أن يهتم بحفظها الأصح فالأصح. يعني إذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل إلى غيره، لكن إذا لم يجد في الصحيحين بحث عنه في السنن وغيرها. أقول مثل هذا الكلام لأننا نعاني في التصحيح، يصعب على الإنسان أن يصحح ما حفظه في الصغر، ولو انتبه لذلك وتحفظه وحفظه ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغر. لبعض الناس تعود مثلا في نوافله أن يقرأ سور معينة، فإذا أنهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي أكثر في التكرار. الإنسان قد يريد أو يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من القراءة وقد قرأ غيرها، ولا شك أن هذا سببه الغفلة وعدم الاستحضار، وليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل. ويبقى أن على الإنسان أن يهتم بصلاته وأن يقبل عليها بكليته. ونقول مثل هذا الكلام والله المستعان، يدخل الإنسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا. بعض الناس ينشغل بأمور قد تكون مصلحته أو مصلحتها لغيره، ينشغل بأمور الناس ولم يوكل إليه هذا الأمر من أمر العامة، وكل إلى غيره، ثم بعد ذلك تجد إذا دخل في الصلاة يخرج منها ويخطط لأمر من أمور لا يعنيه، من الأمور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد. ومعلوم أن مثل هذا مخل بالصلاة، هذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان يخطط لأمور غير مباحة؟ والأمر في ذلك أشد، لأن هذا يناقض الهدف من شرعية هذه العبادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. زيادة سيدنا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا شك أنها زيادة في المشروع، فلا تجوز بحال، وإن كان سيد ولد آدم بلا نزاع، لكن المسألة مسألة تعبد، والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصرف في شرعه، عليه أن يقتدي به وأن لا يزيد من شرعه ولا ينقص. وأن محمدًا عبده ورسوله يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة، لا شك أنه أكمل، فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب، وهو رسول أيضا لا يجوز أن ينقص من حقوقه التي ثبتت بالكتاب والسنة الشيء. نعم التشريك، نعم في تجهيز الجيوش، يعني تشريك عبادة بعبادة، تشريك عبادة بعبادة. لا شك أن تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الأصل وهو الأكمل، هذا هو الأصل. وكون عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش ليس هو الأكمل. عرفنا أو بسطنا مرارا مثل هذه المسائل، وقلنا أن الإنسان قد يسمع الإمام يقرأ في قراءة مؤثرة والناس يبكون من حوله وهو يبكي، لكن لا من جراء هذه القراءة. يعني الإنسان قد يصلي مثلا في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف ويرى الناس يموجون ويتذكر يوم القيامة مثلا ووضع الناس فيه، ثم يبكي من ذلك والإمام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس، وقد يكون الإمام يبكي. لا شك أن مثل هذا انشغل بعبادة، لكنه انشغل عما هو أهم منها، ما هو بصدده. يعني بعض الناس يحتاج إلى كتاب مثلا، وعند المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات، ويحتاج إلى كتاب ويقول أنا أروح أصلي على الجنائز وأشتري الكتاب من تلك المكتبات. ما الذي نهزه إلى الاتجاه إلى ذلك المحل؟ هل الذي نهزه الصلاة على الجنائز أو الكتاب؟ وما مدى حاجته لهذا الكتاب لنقول بشرعية شراء لهذا الكتاب أو عظم أجره أو يكون أجره أقل لكم مدى نسخة ثانية ولا ثالثة؟ ترى هذه أمور تحتاج إلى شيء من النظر الدقيق. إن بعض الناس يقول والله الآن عند مسجد الراجحي مكتبات، منها ما يبيع الجديد ويأتي بالجديد في كل يوم، منها ما يبيع القديم، وهذا له ناس وذاك له ناس. وقد يكون الداعي إلى الذهاب إلى هناك هو الكتاب، وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة. مثلا ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح قال بيصلي على الجنائز ونشتري الكتاب. فهذه أمور لا شك إن كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم، والعلم مطلوب شرعا، والتشريك في مثل هذا غير مؤثر. فهو يؤجر أجر الصلاة على الجنائز، ويؤجر أيضا على شراء الكتاب والذهاب إليه. من خرج إلى المسجد ماشيا تريض المشي، ذكرنا هذا في المطاف. ذكر له الأطباء المشي علاج، فقال بدلا من أن أجوب الشوارع أو أذهب إلى البراري والقفار أطوف. ويكثر السؤال عن السعي، لأن السعي أنفع في هذا الباب، أنفع للصحة. أولا مستقيم وطويل وفي طلوع ونزول، المقصود أنه يسأل عنه بكثرة، هل فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ احنا رأينا من يلبس الألبس الرياضية وجاين بيزاوي الرياضة، مع الأسف أنه وجدنا من النساء من يفعل ذلك، تجد عليها لباس الكورة والكنادر والدنيا وعليها العباءة. يعني هذا إشكال. يعني مثل هذا، يعني لو قلنا مثلا أن شخص معروف محب للعبادة وعمره كله يطوف ويتعبد بهذا، ثم طرأ له ما طرأ من أن الأطباء نصحوه بالمشي وقال بدلا من كذا أذهب إلى المطاف، هذا أجر ثابت بلا شك، لأنه كان يفعل هذا قبل لكن ما كان يطوف ولا يتعبد أو يتنفل بالطواف ثم قيل له. نقول لا شك أن عدوله من المشي في الشوارع إلى المشي في المطاف يؤجر عليه، لكن ليس مثل من تمحضت نيته وقصده لهذه العبادة. إيه؟ هل يؤجر على الصلاة فقط ولا يؤجر على ينظر إلى الباعث شن لنهزه؟ يريد الكتاب هذا حتى لو ما كان فيه مصلحة شرعية. لا، الآن لما خرج وش المرجح يعني؟ لو الكتاب وفي طريقه قال نصلي على الجنائز، يمكن يصلي في مسجد آخر ما في جنائز. لا، هين إذا صلى ما في إشكال، الكلام على حصول القيراط نعم في الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وهذا نظير من جاء إلى المسجد وهو لا يسمى مساجد الجنائز ووجد جنازة، لأنه ما خرج من بيته من أجل جنازة، كأن الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه، وأجره ثابت إن شاء الله. نعم. إيه؟ لا، الكلام على ما الذي أخرجه من بيته، ما الذي نهزه إلى الخروج. ويسوق قبل الدخول في العمل تغيير النية، لكن الكلام على الأجر، هل أجر من جاء ليطوف ويحصل أجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل أجر غيره ممن جاء إلى الطواف فقط؟ نعم، لا يسوح. من صام وقد نصح بالحمية، هل أجره مثل من صام لله جل وعلا من غير نظر آخر؟ لا شك أن مثل هذا مختلف، والناس كل له أجره على قدر نيته، قل كلا يعمل على شاكلته، قالوا على نيته. إيه؟ أن تفترض المسألة في رجلين، رجل خرج من بيته إلى مسجد لا يدري هل يصلى فيه جنائز أو لا، مسجد ما يعرف أن هذا المسجد مسجد جنائز، نعم، وبين شخص خرج من بيته إلى مسجد يعرف أنه يصلى فيه على الجنائز ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت، صلاة الجنازة مرتبة على فعلها، أجرها مرتب على فعلها، وما زاد على ذلك زيادة ونقصا ينظر فيه إلى البواعث الأخرى. لكن إذا صلى خرج وما في ذهن أن يذهب إلى مسجد ما، فقال فرصة أسمع الناس الحضور هؤلاء أو سيارة الإسعاف وشيء عند محراب المسجد، نصلي في المسجد نصلي على جنازة، وما يدري في جنازة قبل، هذا له أجر قراط ثابت إن شاء الله. وأشهد أن محمد العبد هو رسول، ما في أكثر من هذا، حديث مسعود على هذا فقط. نعم، يقتصر عليها. نعم، أحيانا التشريك تصير العكس، يعني واحد خرج من بيته ناوي إلى الله عز وجل، مخلص لله عز وجل، طيب، فأحيانا يطرأ عليه مثلا أن مثلا أصلي ويستفيد، يعني أصلي في المسجد هذا هو رايح يصلي أصلا بس أستفيد، مثلا أشتري حاجة قريبة، أو أنا مثلا رايح في صلة رحم أستفيد حاجة يعني يدخل. يعني تشريك عبادة بعبادة هذا ما في أدنى إشكال ويحصل له أجران، لكن لو قال أنا بدلا من أذهب إلى سوق الخضار والفواكه المسجد الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه. لا، العكس، هو نيته أصلا يصلي على الجنازة، هو رايح يصلي على الجنازة، طيب، وهو بيصلي على الجنازة يعني طرأ عليه أنه بس يخلص يشتري كتاب أو يستفيد. لا، هذا ما غير مؤثر، هذا غير مؤثر، كلام على الناهز من البيت، يعني هو في طريقه إلى مسجد الراجح ليصلي على جنازة مثلا ذكر أنه محتاج إلى كتاب، هذا ما يأثر، لا أثر له البتة. نعم، مسألة التورق والخلاف بين الأئمة الأربعة كبير، الحديث أبي حميد واضع على مذهب الحنفية والمالكية، طيب، لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعية من خلال الأدلة؟ هم فهموا الأخير معناه التأخر لوقوعه في آخر الصلاة ولو لم يكن قبله تشهد. المسألة مسألة الأخير فعيل، هل يلزم منها أن يكون هناك أول متقدم عليه أو لا يلزم لوقوعه في آخر الصلاة متأخر فيها، هل يلزم؟ فإذا قلنا من مقتضى الأخير أن يكون هناك أول، نعم، وحينئذ لا يكون التشهد في الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول، هذا فهم الحنابلة. وإذا قلنا أن الأخير معناه المتأخر، المتأخر يعني لو جاء شخص دخل إلى صلاة الجمعة ما وجد في المسجد أحد قبيل دخول الإمام، يمكن أن نصفه بأنه متأخر، لكن لا يمكن أن نصفه بأنه أخير. هذا المتبادر من اللفظ، هو متأخر بالفعل نعم، لكن لا يلزم منه أن يكون أخيرا. نعم طيب، له أجر النية. نعم أجر النية، لكن ليس له أجر صلاة الجنازة. فهمت الأصل في فهم الأخير؟ الحنابلة هنا هذا يظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر، يعني هل يعني الحنابلة لا يرون التورع؟ نعم، لكن الشافعي يرون ما لم يكن هناك سجود سهو. فالمسألة مسألة الفهم الأخير، هل يلزم منه أول وآخر أو أول وثاني نعم أو لا يلزم، لأن صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا. يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخرا، يعني جاء مع قبيل الزوال ودخل المسجد ما في أحد، يقال متأخر ولا يقال أخير إلا إذا وجد قبله أحد. نعم إيه. ذلك فضل الله، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن فضل من الله جل وعلا. نعم مسائل مسائل الخرق. إيه طيب، يقول رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة عشرة. قال الخرقي: ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، وهو أصح الروايتين. وبه قال أبو حنيفة: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه. والثانية: يجلس على إليتيه ثم يقوم. اختارها أبو بكر وشيخه. قال شيخه: رجع أحمد عن الأولة. ووجه الثانية ما روى طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي سنة نبيك. وهذا يدل على أنه مسنون. رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله من السنة لا شك أنه حكمه الرافع عند عامة أهل العلم. إيه طيب، 53. طريقة الحساب عند العرب، لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون، إنما هي بالأصابع. فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة. فمنها الآحاد مثلا 53، ومنها المئين 900 مثلا، ومنها الألوف. على كل حال الطريقة مهجورة، منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها، يعني من 1 إلى 1000 قل من يضبطها. لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بال53 أن التحليق، هذه التحليق وقبض الأصبعين ورفع هذا 53. الكتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضا شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث. وعقد 53 نعم، إيه، لأن مبناه على التخفيف، لأن مبنى الأول على التخفيف. لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقا، حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط، يعني هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مع الإمام، أو مثلا اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤالهم عن الصلاة نعم ما فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية، نظرا لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف. إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ من أربع وسأل بعد ذلك، هل نقول اقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزيد على هذا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول ما في ما يمنع. المهم مسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة، كيف نصلي عليك في صلاتنا لا بد أن توجد، هل توجد في الأول ولا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علة عند العلماء، لو إذا تشاهد كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال. حتى في صلاة الصبح، صلاة الصبح في صلاة الصبح يقرأ كامل. فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت في السفر. ما يلزم يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، ما لنا داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكمة الآن. صلاة الصبح يعني هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من أربع ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل. نعم، كذا ما أعرف والله ما أعرف. هذا الأصل إذا كان بيده، إذا كان منفرد ولا إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه. نعم، هذا التخفيف، هذا الأصل التخفيف، وفي كلام لا مضاعف، لا مضاعف. الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار أن المرأة تضم نفسها لأنه أستر لها، والذي في البخاري قال رحمه الله كانت أم الدردة تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وكانت فقيها، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. يكون يعني فيه ضيق في الصف فالتورط قد يؤذي به الإنسان جاره، يعني هذا يترك السنة لأجل هذا. قلنا أن مرارا أن على طالب العلم أن يفقه السنة ويفقه كيف يطبق السنة فلا يؤذي، مثل المجافة، مثل التجافي. اللهم صل على